وأي نور تملك. إنها تملك نور الله، نور الله الذي لا يضل من استضاء به ولا يذل من تنور به ولا يضعف من التزم به. ومع أن هذا النور مملوك، لكنه في الواضح من الأمر مفقود. أين أمة الإسلام من أمم العلم في آخر المسار؟ مع أن الجامعات موجودة والمدارس مملوءة والمساجد تبنى هنا وهناك والكتب على رفوف المكتبات وعلى أجهزة الكمبيوترات وعلى السيديهات في الفلاشات في الهواتف في الذواكر، أينما يممت وجهك وأينما ذهبت ترى عروبا هنا وهناك، ولكن أين الذين استضاءوا بنور العلوم؟ وكل يجزم قائلا بأن محيط أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحيط غائص في الجهل. جهل، ومعك القرآن، حتى هذا القرآن أصبح يباع ويشترى، أصبح في السوق، ليس في سوق المصاحف، وإنما هو بيع للتعاليم. كل فاسد وفاجر يأتي ويبيع منه ويشتري كما يريد كيف ما يشاء في أي زمن يشاء وفي أي مكان يشاء، باسم العلم أو العلماء أو الفقهاء أو الفصحاء أو البلغاء أو المفكرون أو المتأدبون، أصبح يباع ويشترى. لماذا يتعلم الناس؟ من أجل أن يكسبوا لهم مركزاً مرموقاً في دنياهم هذه. لماذا يتعبون؟ من أجل أن يحصل على لقب ما أو شهادة ما، من أجل أن يسافر، من أجل أن يأخذ لقباً، من أجل أن تكون له صيغة اجتماعية يعلمها الناس. إذن أين هو باب الخشية الذي يقول الله عنه إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله من عباد الله إلا العلماء، يعني أكثر الناس خشية، يخشونه أو يخشونه معرفة، يخشونه حبا، يخشونه خوفا، يخشونه طمعا، يخشونه عشقا، يخشونه من أجل القرب منه سبحانه وتعالى. اليوم من الذي رفع راية علمه من أجل أن يقرب من الله سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم لأربعة دخل النار. من تعلم العلم لأربعة دخل النار: ليباهي به العلماء من أجل أن يكون مناطق من جملة المناطقين، ومستثمر للمعلومات من جملة المستثمرين، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليميل به وجوه الناس من أجل أن يكون قبلة الناس هو، ومن أجل أن يكون مجرد ادعاء، مجرد كلام فارغ، حتى لا ترى لكلماته ابدا وقع. انه كاذب، لانه يبحث له عن مكانه، او لينيل به وجوه الناس، او لياخذ به من الامراء ياخذ الاجر، ياخذ الاجر. يذكر الناس بالله وقلبه موصول باصحاب الكراسي باي الطريق يرضيهم، باي الاسباب يرضيهم. كيف يستطيع ان يفرحهم؟ اليوم هذا العالم ما هو موقعه؟ موقع عسكري، لا بد ان ينفذ الامر ان كان في جنب الدين او في جنب الانحراف عن الدين. الان كم من المعاصي والمخالفات ارتكبت، هل شاوروا فيها عالما من العلماء؟ هل اخذوا برايهم؟ متى اراد العالم قالوا اين المساجد واين هم الخطباء واين الامرون بالمعروف واين الناهون عن المنكر واين الذين حفظوا القران والذين قرأوا سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ اختلسوا منا كل شيء. عن ابي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشخص بصره الى السماء، شخص بصره الى السماء وقال: هذا اوان يختلس فيه العلم من كل شيء، يختلس، يؤخذ، يرفع، يسرق. هذا اوان يختلس العلم من كل شيء. قال لها زياد بن لبيد الانصاري: يا رسول الله، كيف يختلس منا العلم وقد قرانا القران؟ تعال وانظر، انظر الى حال الناس. تعال تعال ايها السائل لرسول الله، تعال وانظر كيف اخذ القران، كيف قلب الظاهر على الباطن، وكيف اول الباطل اتباعا للاهواء. انظر كيف تادبوا مع القران. تعال وانظر الى ادب الاباء مع الابناء وادب الابناء مع الاباء. تعال وانظر كيف تسلط السلاطين على الضعفاء والمساكين. انظر كيف يديرنا اليهود، كيف ما شاءوا. فزياد بن لبيد تعجب، قال: كيف يرفع العلم ومعنى القران؟ يذكرنا هذا حلال وهذا حرام، هذا امر الله به وهذا نهى الله عنه، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا، لا تاكلوا اموال الناس بالباطل، ان الشرك لظلم عظيم، اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكم وكم. اقرا وشل، خذ كيف ما شئت. كيف يختلس منا العلم وقد قرانا القران؟ فوالله، يقول زياد، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. على أن الأمر سهل وأن الأمر بسيط. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ثقلتك أمك يا زياد، كنت لأردك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ ما أعلنت عنه التوراة والإنجيل. وهذا القرآن مع المسلمين ماذا أغنى عنه؟ هذا القرآن بين أيدي المسلمين ماذا أغنى عنه؟ ماذا أغنى عنهم وهم يجحدون السلاح على إخوانهم مع أن العدو قريب منهم؟ لا أحد يتحدث عن الصهيوني، وإنما يتحدث أو الحديث عن المسلم، كيف نستطيع قتله، وكيف نستطيع تدمير حياته، وكيف نستطيع إسقاط القنابل على رأسه وزلزلة الأرض من تحت قدمه وتخطف روحه وأرواح أبنائه وأمهاته وآبائه ونسائه وجيرانه وأقربائه. أين المنابر التي كانت تصيح؟ يوم كانت بعيد عن السلطة كانت تصيح إذا رأى مخالفة. أين هم اليوم من إجازة يوم السبت؟ أجي بعد فترة وأبناؤنا ابنك وابني وابنك وابن فلان يظن أن الباب عادي، لا يعرف أن هذا باب، باب يتعلق بعدو من أعداء الله، باب من أبواب اليهود. إذا كانت المسألة يعني الباب هذا مالي مثل ما يقولون بنوك، ما ذنب الذي في التربية؟ وما شأن الذي في الصحة؟ وما دور الذي في البلدية؟ وما عليها الذي يخدم إداريا في أمن المركزي أو أمن سياسي أو أمن قومي؟ وأخذوه رأسا أحبوه، لم يقولوا أين هم خطباء المساجد أو علماء العلم أو المتعلمون ويعقدون المؤتمر بعد المؤتمر من أجل أن يخرجوا بيانا بعد بيان بعد بيان. سرقوا كل شيء وأخذوا كل شيء. وماذا تعلمنا مع أن قال صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. ماذا أخذنا من ظهورهم على التلفاز؟ وكيف تعلقنا بربنا ونحن نسمعهم في الليل والنهار ونحن نخطو وراء بني إسرائيل خطوة خطوة بكل هدوء وأريحية، حتى يقول القائل ماذا تفعل؟ قال أنا مسلم. أول مرة يعني في التاريخ في الاصطلاح المعاصر يقول مسلم إنه مسلم. مسلم طبعا كل يأتي على سبيل المزاح للسخرية، ولكنه مزاح مبكي، لأن المزاح إذا تعلم بدينه فيا سوءتا ويا لقبح ما جئنا به. مثبت بعد ما كان السافر يسخر من اليهود أو من بني إسرائيل ويقول هم مثبتون هم مثبتون. الآن والله أمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله سبحانه هو المال، هو المال كسر ظهورنا، هو المال أخذ منا عزتنا، هو المال جعلنا في هذه الحياة كالسفهاء الذين يمشون بغير عقول وبغير قلوب، هو المال الذي خفنا منه العيلة. والله يقول لنا وإن خفتم عيلة وإن خفتم عيلة فقرا، لأن المشركين لا يقربون المسجد الحرام. الله يقول إنما تساءل الناس هؤلاء السياح يأتون ويدخلون علينا المال من جميع أسقاط الأرض، كيف تغلق علينا باب السياحة الدينية؟ وكيف تغلق على المشركين باب مكة؟ وكيف تغلق هذه الأبواب؟ من أين نصرف؟ من أين نأكل؟ كيف نؤجر بيوتنا؟ كيف نبيع بضاعاتنا؟ كيف نشتري؟ كيف ندخل المال وما معنا إلا هذا المقصد؟ شفته معلم. انهيار اقتصادي او فقر مادي او قله في المعيشه. اين علاقتك بالرزاق المتين؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذا الطائر المسكين الضعيف من يرزقه في جو السماء؟ هذه النمله الضعيفه من يرزقها في جوف الارض؟ هذا الهر الذي يفر من الصغير والكبير من اين ياكل؟ الا تسال نفسك، الا تسال نفسك؟ وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. ونحن نرجف كما ترجف ورقة الخريف أمام أسفل ريح إذا بددنا بالمال. كم دعنا من أجل المال من قلوبنا، بعنا قلوبنا كلها. بالله عليكم لو فتش الله قلوبنا ماذا يجد فينا؟ لو فتشت قلوبنا ماذا يجد الله فيها؟ ماذا يجد الله فيها في قلبك أيها الشاب وأيها الشيخ الطاعن في السن وأيها المسؤول على كرسيك وأيتها الأم في بيتك وأيتها الشابة في مدرستها؟ ماذا يجد الله في قلوب المسلمين؟ أيجد الله وحده؟ أيجد لا إله إلا الله؟ أم الدنيا تعرفك من يمين إلى شمال؟ أم حب المال؟ أم حب الكراسي؟ أم الدرجات الوظيفية؟ أم الخوف على البضاعة؟ أم الخوف في قلبك؟ ماذا يجد الله فيك؟ أليس ما هو حال من حالات الخجل المطلق؟ مع أننا نخجل من بعض البعض. تخجل من صاحبك إذا سلم عليك وأنت لم ترد السلام لأن بينك مشغول مثلا. لكن من يخجل من الله؟ من يخجل من الله وهو ينادي كل ليلة ألا بمستغفر؟ ألا بمستغفر في الليل تضجعت النفوس؟ ألا بمستغفر؟ ألا من داعي؟ ألا من صاحب حاجة؟ كم هو مقدار الخجل الذي في قلوبنا في قلوب المسلمين الذي وصل إليهم وقد أطفئ في قلوبهم أي نور أي شيء يتعلق بالعلم، العلم بالله الذي يعلمك بالخوف منه سبحانه وتعالى. فرضوا كل شيء وعلينا يعني نزعم او نتوقع باننا يعني اهل الدين واهل الاستقامه. كيف الاستقامه هذا؟ كيف هذه الاستقامه وقد اجتمع المال المسلم العربي من اجل ان تفرض البلد الاسلامي، البلد يعني العربي اي شيء سبيل. والعدو امامه الذي يقتل الفلسطينيين في الليل والنهار ماذا عملوا من اجله؟ اين هم؟ اين هم اصحاب الطلبات؟ اين هم الذين يبجون في الليل والنهار؟ اين هم؟ اين جاءت ألسنتهم؟ أأكلتها القطط؟ اين الذين نسبوا انفسهم للناس رواد وقدوة وهم يرون هذه المنكرات ويدعون الغرب ويدعون الله ان ياتي بالغرب من اجل ان ينصر دين الله؟ والله نكتة، نكتة ان ياتي عدو الله من بلاد اعداء الله الى بلاد دين الله من أجل أن ينصر الله. آخر نقطة، نقطة آخر مدير، آخر صيحة من صيحات الاستخفاف بنفوس وأفئدة المسلمين، أولا هو استخفاف بالله وبما أنزل الله من آيات. قال سفيان الثوري: تعوذوا بالله من عابد جاهل ومن عالم فاجر. أصحاب الفتاوى في مقابلة الرصيد: كم تدفع؟ كم تدفع؟ كم تعطي؟ كم تخرج؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة المجتمعات. ضاع القرآن بسببهم، لأنهم منتظرون فقط للدفع، مستعد ليقول للحلال إنه حرام في مقابلة ما يبني وما يجمع وما يأكل وما يشتري، مستعد من أجل الدفع أن يقول في مقابل حرام الله إنه حلال. فأضلوا وضلوا وشرروا ودمروا وأحرقوا، ولكن بيننا وبينهم رب العزة، بيننا وبينهم ذلك اليوم أمامه، لنقول: يا رب، هؤلاء الذين خذلوا الدين، هؤلاء الذين عاونوا الظلام، هؤلاء الذين بسببهم سفكت الدماء، هؤلاء الذين بحثوا عن الشهرة والاشتهار، الله بيننا وبينهم والله يحكم فيما بيننا وبينهم. نعم المولى ونعم النصير. أيها الناس، احذروا طلاب الاشتهار، احذروا الذين يبيعون الدين بألسنتهم من أجل أن يقبضوا ثمنا من الدنيا حقير. فليدنوا ما يدنوا، موتهم قريب، موتهم قريب، لقاؤهم بالله قريب، دفنهم تحت التراب قريب. أين المناص؟ لا مناص منه إلا إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ماذا بقي إلا أن تنصب الأوثان؟ ماذا بقي إلا أن يعني تراق دماء الحيوانات تحت أقدام الأصنام والأنصاب؟ ماذا بقي أن نأخذ بالأسباب وهي موجودة؟ بعضهم لا يخرج من بيته إلا وقد قرأ طالعه النجمي، هو من برج الأسد ولا برج الحمار أو برج الثور أو برج الحمل أو برج الجوزة؟ شللك شل، خذ ماذا بقي؟ إذا ما هو الباقي؟ ماذا بقي في القلوب من احترام تقدير تقديس للدين؟ فأقل شيء من باب الأدب، ابنك اسمه محمد، يعني خرجت كلمة لا تقول يا محمد، مع أن حاول أن تأدبه، أن تعلمه، أن تربيه، أن يعني تضربه ضربا غير مبرح، لكن في الشوارع وفي المدارس وعلى الميكروفونات يا كذا يا محمد، استغفر الله، هذا الاسم هو له علاقة بمحمد، لا يعني ليس اسمه يعني على الموضة، ولا اسم من سمى بالأحد 10,000 دولار، ولا من سيربح المليون لأجل أنه سمى محمد، أنت تحب هذا الاسم، تحب صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فليكن موجودا هذا المحجة، يعني موجود متأصل في البيوت في الشوارع في المدارس في الوظائف، الإنسان ينزه نفسه، إذا لماذا اكتمال لها الله هذا الدين وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل؟ فأقل شيء هذا باب التأدب مع الله والتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الأدب في جنبه، وأن يجعلنا من أهل الأدب في جنب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشريف المشرف والطاهر المطهر سيدي وقرة عين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اللهم أتم نوره وتقل برهانه وشدد بنيانه وعظم أمره، اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، اللهم لا تحرمنا مرافقته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم ارزقنا مرافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا من حوضه بكأس الأنفى يا الله يا الله يا الله يا الله شربة هنيئة مريئة لا نضمر بعدها أبدا، أمنا يوم الجزاء الأكبر يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم على أخيه وصيه وبارك مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اللهم على زكيه الحرة فردت قلب مصطفى فاطمة المتوب الزهراء، اللهم على وليه والإمامين الأعظمين الطاهرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم من علينا برحمتك معهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم دمر الشرك والمشركين، أصلح في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر ورزق وشتت من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا بحبك متينة، وألسنة لهجة بذكرك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب من يحبك يا رب العالمين، اللهم قربنا منك واجعلنا من أهل الإخلاص لديك يا رب العالمين، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا وتهدئ قلوبنا وارفع نفوسنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين، اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم عند الموت غربتنا وفي القبر وحدتنا وفي البحر وحشتنا، وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر قولنا وعدنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم لا تغلبوا وانت ربنا ولا تفتقروا وانت حسبنا، انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع هذه الفتن عنا، اللهم ارفع هذه الفتن عنا وعن بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الاعداء في نقولهم واجعل اموالهم دمارا عليهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وارنا فيهم باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اذا اردت بقوم سوءا او فتنه فتوفنا اليك غير مفتونين. اللهم احكم دماء المسلمين والف بين قلوب المسلمين واقسم ظهور اعداء المسلمين. اللهم اقسم ظهور اعداء المسلمين. اللهم انزل عليهم عذابك الاليم كما انزلته على عاد وثمود بقربتك يا عزيز يا كتيم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، واحرسنا بعلمك الذي التي لا تنام، واكرمنا بركنك الذي لا يضام. اللهم احفظ علينا دين الاسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم احفظ علينا دين الاسلام حتى تتوفانا عليه. بين وجوهنا مع المؤمنين ولا تسود وجوهنا مع الظالمين، واجعلنا برحمتك يا الله من اصحاب اليمين. اللهم اسقنا بيتا هنيئا درعا، وبارك لنا في الزروع والثمار، وازل عنا وعن المستضعفين غلاء الاسعار، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. طهر قلوبنا بالايمان، واختم لنا بالاحسان، اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ومشائخنا في الدين، ومن علمنا القران العظيم، ولكافه المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا رازق المساكين، يا معطي المحرومين، يا نجاه المؤمنين، يا مدير الظالمين، يا جابر المنقطعين، يا نور المستوحشين، يا مؤمن الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا الا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا. انت الله ربنا الرحمن الرحيم، وانت على كل شيء قدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا ما اوحي اليك من كتاب